فيغفر الله تبارك وتعالى ويعتق من النار جل وعلا. قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا. تفتح السماء فتكون أبوابا لتنزل الملائكة، فتنزل الملائكة لذلك اليوم، ليوم الحساب. وجاء ربك والملك صفا صفا، تجيء الملائكة، تفتح باب السماء فتنزل الملائكة. والسماء لها أبواب، وأبواب مغلقة محكمة. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء معه جبريل سيد البشر وسيد الملائكة، ومعه جبريل، استأذن جبريل السماء أهل السماء الأولى أن يدخلها، فقيل له: من؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: أو قد أذن له؟ أو قد بعث؟ فيقول: نعم. فيقول: مرحبا بك ومرحبا به. فيفتح لجبريل، فيدخل جبريل ومعه محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية. وهكذا كل سماء يفتح أهلها أبوابها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل. فدل هذا على أن السماء لها أبواب، وأبواب مغلقة محكمة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بإذن. إذا كان محمد وجبريل لا ينفذان إلا بسلطان، فغيرهما من باب أولى، والسلطان هو الإذن من الله تبارك وتعالى. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، كما قال الله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القطن، العهن هو القطن، كالقطن المنفوش، ما وزنه، ما ثقله، لا شيء. وهذه الجبال الراسيات العظيمات الجلاميد، هذه الله تبارك وتعالى يقول: وسيرت الجبال فكانت سرابا، تتحرك كما يتحرك السراب من خفتها وهونها على الله تبارك وتعالى. قال: إن جهنم كانت مرصادة، أي مرصدة معدة جاهزة. وقيل مرصادا طريقا، لا يصل الإنسان إلى الجنة إلا عن طريقها، ومن ذلك الصراط الذي يكون على ظهر جهنم، لا يمر الإنسان إلى الجنة إلا عن طريق هذا الصراط، وتحته نار جهنم. فالمرصاد قيل الطريق، وقيل بالمرصاد وهو إيش؟ أنها مرصدة، أي جاهزة منتبهة، تبحث عن كما قيل فلذات أكبادها، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، أي مترصدة تنتظر أهلها أن يدخلوها والعياذ بالله. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. الطاغون هم الذين تجاوزوا حدودهم. إنا لما طغى الماء، أي لما تجاوز حده. وإذا قيل شيء طغى، أي تجاوز حده. والطاغون هم الذين تجاوزوا حدهم، لأن الله تبارك وتعالى لهم حدا وهو أن يعبدوه سبحانه، فتجاوزوا هذا الحد، وزعم بعضهم أنه إله، والآخر أنه رب، والثالث أنه غير يعني مكلف، والرابع أنه غير ملزم بعبادة الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء طغاة، طغاة طغوا، أي عصوا أمر الله تبارك وتجاوزوا الحد الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم. إن جهنم كانت مرصاد للطاغين مآبا. المآب المرجع، يعني مرجعهم وعودتهم ومصيرهم إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. لابثين فيها أحقاب، وفي قراءة لبثين بدون الألف، لبثين فيها أحقاب، واللبث هو المكث. لابثين فيها أحقاب، أحقاب يعني مددا طويلة، والحقبة والحقبة هي المدة من الزمن غير محددة، وبعضهم حددها بثمانين سنة، وبعضهم حددها بما هو أكثر من ذاك وما هو أقل من ذاك. لكن لما يطلقها الله تبارك ويقول لابثين فيها أحقابا وبدون عدد، فكما قيل فأبشر بطول سلامة يا مربد، يعني قصد أن أحقابا أنها مدد طويلة، مدد طويلة، لابثين فيها أحقابا. وذكر بعض الصحابة، نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال عن قول الله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا، وعن قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال أشد آية على أهل النار، أشد آية على أهل، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ذوقوا هذا وما سيأتيكم فهو إيش؟ فهو أشد وأنكى. وياك يقول هذه أعظم وأشد آية على أهل النار. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي أهل النار لا يذوقون فيها بردا، والبرد قيل هو النوم، وقيل البرد هو لذة العيش، لا يذوقونه لا يعرفونه. وليس المقصود البرد اللي هو شدة البرد، لأن شدة البرد من عذاب جهنم، الزمهرير من عذاب جهنم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار استأذنت الله تبارك وتعالى فأذن لها بنفسين، لما قالت أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر. فلذلك من عذاب جهنم الزمهرير وشدة البرد. فليس المقصود لا يذوقون فيها بردا اللي هو الزمهرير، لا أبدا، ولكن برد الحياة، برد العيش وهو النعيم، أو البرد بمعنى النوم، لا يذوقون فيها النوم أبدا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم استثنى وقال إلا حميما وغساقا، يعني لا يذوقون الشراب الذي يتنعمون به، ولكن يذوقون شرابا من نوع آخر وهو الحميم والغساق، أعاذنا الله وإياكم منها. ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.